الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 25 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لهذه الحصة، ووقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن صفات العلم. صفات العلم وهي صفة من صفات الله جل وعلا، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا من الطاعات ولا من المعاصي ولا من الخير ولا من الشر. فعلم الله التفصيلي يعلم سبحانه وتعالى كل شيء، لهذا قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وكنا ذكرنا في حصة مضت أن علم الله تعالى متعلق بالمستحيلات، أن الشيء المستحيل يعلمه سبحانه وتعالى إذا وقع، لو وقع لعلمه سبحانه وتعالى. وذكرنا والدليل على ذلك قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وكذلك قول الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فهذا علم الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا في مخالفة للقدرية والمعتزلة. وقلنا بأن القدرية يقولون بأن الله تعالى لا يعلم، وهؤلاء غلاة القدرية، غلاة القدر لا يعلم. أما من جاء بعدهم فأنكر المشيئة والخلق، وقالوا إن الله تعالى يعلم، ولكن أنكروا المشيئة والخلق. ولهذا نقرأ عليكم كلام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذا الباب. في قوله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، قال رحمه الله: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعني شيء لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني هذا مستحيل أن يرجع الإنسان بعد موته، لكن إذا رد ورجع علم الله عز وجل ماذا سيقع وماذا سيكون. وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني هذا فيه إشارة إلى مسألة التوفيق، هداية التوفيق، هذا من الله جل وعلا، هذا ليست لك ولا لأحد. أنت ما عليك إلا أن تبلغ، أنت ما عليك إلا أن تبلغ، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله: إلقي كلمتك وامشي. أما الثمرة فالله تعالى هو الذي يتولى هذا الأمر. أما تقول: أنا فلان كلمته كلمته كلمته ولم يستجب ولم يستجب، أحيانا الإنسان قد يقنط، يقول: فلان وعظته كثيرا وذكرته، حتى كما جاء في حديث أبي هريرة، فذاك المقصر مع ذاك الطائع يقول له: اتق الله اتق الله، حتى مل هذا المقصر فقال: إياك عني، أبعثك الله علي رقيبة؟ إياك. قال: والله لا يغفر الله لك. يعني كثرة ما يذكره ما يطعن والله لا يغفر الله لك. فالله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فقد غفرت لك وأحبطت عملك. سبحان الله، هذه الجملة سمعتها في إحدى المناظرات، وكانت مناظرة عن شيخ الإسلام بن تيمية، وكان جاءوا برجل اسمه حسن السقاف، ربما سمعتم به، ويسميه العلماء السخاف، والآن ينشر أشعرية، مش أشعريته في الحقيقة، هو الرجل جهمي خليط بين الاعتزال والأشعرية والجهمية وخليط. فأثناء المناظرة كانت على شيخ الإسلام بن تيمية، فأثناء المناظرة قال هكذا، وسبحان الله أنا تذكرت هذا الحديث، قال: والله لا يغفر الله لشيخ الإسلام بن تيمية. هكذا، وكان اتصل به الشيخ علي حفظه رحمه الله تعالى، وكان يشتد معه في الكلام، فقال: لا يغفر الله لشيخ الإسلام بن تيمية، يعني كان يعتقد بكفر شيخ الإسلام بن تيمية. فسبحان الله خطر ببالي هذا الحديث، قلت: كيف يتألى على الله أن لا يغفر لشيخ الإسلام بن تيمية؟ من يكون السقاف أن لا يغفر لشيخ الإسلام بن تيمية؟ الله لا يغفر. فهكذا قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. واضح؟ إذن المسألة ليست لك أن تبلغ، أن تعلم، أنت أرشد الناس إلى الطريقة، لكن كونه يهتدي أو لما يهتدي، كونه يعمل بما قلت ولم، هذا ليس لك. ولهذا المصنف قال ذكر قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هو وإن كان يسمعك يا إخوان، أنا أضرب لكم مثال وكونوا صادقين، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هل كنتم ترون المنكرات الآن بالأعين التي كنتم ترون بها قبل ذلك؟ كونوا صادقين، العين هي العين، الجارحة هي الجارحة، الأذن هو الأذن، والصوت هو الصوت، لكن ما الذي تغير؟ كنت تسمع الغناء عادي، الآن مجرد أن يقر الغناء في أذن تقول نعوذ بالله، تتقزز، يعني تقول نعوذ بالله. كنت ترى المنكرات وما تراها منكرات، ترى عادي، لكن الآن مجرد ترى منكرات تقول نعوذ بالله، اللهم اغفر لنا، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء. ما الذي تغير؟ إذا تكلمنا بمنطق الجارحة كأداة للبصر وكأداة للسمع هي، إذا ما الذي تغير؟ تغير شيء في القلب. بعدما كنت ترى المنكر وربما تتلذذ بالنظر إلى المنكر، وربما عندك عادي، وربما تنكر على من ينكر كما يفعل الآن كثير من الناس، لما ننكر يقول لك أنتم عقدتم المسائل، حرمتم كل شيء، إيش فيها؟ أنت ترى فيه إيش فيها؟ الإنسان يعني أحيانا يلاقي بنت خالته، بنت عمه، بنت كذا، وترى ما يقتصر على المصافحة فقط يعني، وهذا منكر أصلا في حد ذاته، ترى حتى بالوجه تقول اتقوا الله، إيش هذا المنكر؟ قل لك ويش فيها، ليش تعقدون المسألة؟ ما الذي تغير يا مشايخ؟ إذن الله عز وجل إيش قال؟ لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مع العلم أن أداة السمع كانت موجودة ويسمعون لكن لا يسمعون، يبصرون لكن لا يبصرون. كذلك كنا فمن الله علينا، نرى المنكرات عادي، الآن إذا رأينا منكر نتغير. ما الذي تغير؟ توفيق الله عز وجل يا إخوان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والأدهى والأمر من هذا هو أنك ترى المنكر فتنكره، بعد مدة صرت لا تنكره، هذا أشد. كنت ترى المعروف معروفا وصرت ترى المعروف منكرا الآن، وإيش الذي تغير يا إخوان؟ نسأل الله أن يثبتنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، الأمر ليس لك، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لسمعوا، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا علم هذا مستحيل، لأن هم أصلا لو أسمعهم هذه سمى لو حرف امتناع امتناع لتولوهم مارغون. قال وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية، رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. الله تعالى لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وبالمناسبة الرافضة، الرافضة على عقيدة من؟ الرافضة على عقيدة المعتزلة. انتبهوا، الرافضة هم على عقيدة المعتزلة، لأن عندهم الرافضة في أول الأمر كانوا يمثلون الله جل وعلا، يمثلون الله تعالى بالخلق بالبشر، فقامت عليهم القيامة. في عقيدتهم تبنوا الاعتزال، واضح؟ تبنوا الاعتزال. إذن هنا على رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه، وهذه عقيدة غلاة المعتزلة التي ذكرناها، غلاة القدرية، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وهذا تعليق الأشياء بالأمور الشرعية. إذن عندنا الله عز وجل علم سبحانه وتعالى ما هو كائن، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وقدر المقادير، مقادير الخلق، وضرب الآجال للمخلوقات، كل هذا نافذ في مخلوقات الله تعالى، ومع ذلك إيش قال المصنف؟ أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. يعني حتى تعرف بأن القضية قضية أمر شرع، لا تتكل على القدر وعلى علم الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل قدر المقادير وضرب الآجال وخلق الخلق وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ، مع ذلك كل هذا نافذ في المخلوقات، ومع ذلك أمرهم بطاعته. إذن هنا ليس لك أن تحتج بالقدر، ليس لك أن تحتج تقول مثلا الله علم ذلك والله قدر ذلك، طيب فلماذا نعمل؟ تقول لك لا، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ بقول المصنف فيه رد على المعتزلة، مخالفة للمعتزلة الذين قالوا إن الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية مرده إلى العقل. ها؟ مرده إلى العقل، الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية مرده إلى العقل، وهذا يذكرنا بماذا؟ بمسألة التحسين والتقبيح. إذن التحسين عندهم إيش هو؟ ما يحسنه العقل، والقبيح ما يقبحه العقل، باعتبار ماذا؟ باعتبار قياس أفعال الله على أفعال المخلوقات. فلما قاسوا أفعال الله على أفعال المخلوقات ورأوا في أفعال المخلوقات ما هو كامل وما هو صواب وما جانب فيه الصواب خطأ، فقاسوا فعل الله على أفعال المخلوقات، فصاروا يحسنون بعقولهم ويقبحون الأفعال بعقولهم، وهذا باطل. ولهذا لا تستغرب أن يكون من مصادر التشريع عندهم إيش؟ العقل، فيقولون الكتاب والسنة ويدخلون العقل على أنه مصدر من مصادر التشريع، وإذا تعارض العقل والنقل عندهم إيش يقدمون؟ يقدمون العقل. لماذا؟ لأن العقل عندهم قطعي، قطعي. مثل ما نقول سبحان الله، يعني الضلال له أبواب، مثل ما نقول 1+1 إيش هو 1+1؟ 2. تشك ولا ما تشك؟ ممكن تقول لي 3، ممكن تقول 2.5، يقول لك هذا قطعي. مثل تقول لك مثلا الكل أكبر من الجزء، ممكن تشك في هذا؟ ممكن تقول لا، الجزء أكبر من الكل، الكل أكبر من الجزء، هذا قطعي. فيحشر لك هذا ويدخله في النصوص الشرعية، في الأدلة الشرعية، ويبدأ يتحكم هو أيضا بعقله هذا على هذا النص ما يصلح، هذا النص يصلح، نرد هذا، لا لا هذا أحد، هذا بعقل هذا القاصر، بعقله القاصر. وذكرنا لكم أكثر من مرة أن التحاكم إلى العقل هذا ضرب من الضلال. ثم أي عقل نتحكم إليه؟ هذه مشكلة. إذا سلمنا لكم أن العقل مصدر من مصادر التشريع، أي عقل هذا؟ أي عقل؟ لأننا لابد أن نحدد المرجعية حتى نتكلم. أي عقل نجعله مرجعا؟ عقل المعتزلة؟ أم عقل أشعرية؟ أم عقل ماتوريدية؟ أم عقل الكلابية؟ أم عقل الروافض؟ أم عقل جهمية؟ أم عقول كثيرة جدا، عقل أهل الأهواء، عقول كثيرة. إذن هذا باطل وبطلانه يغني عن إبطاله. فأذكر لكم كلام للشيخ الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذه الفقرة، قال: كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، نحن عرفنا الغاية أو لا؟ عرفنا الغاية من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله عز وجل. قال: خلقهم أولا ثم أمرهم بعبادته. وما خلقت إلا ليعبدون، خلقهم ثم. فقط أريد أن أربط لكم مع ما ذكره المصنف، لأن إيش قال المصنف؟ قال: قدر لهم أقدارا، ضرب لهم أجالا، علم ما هم عاملون، كتب في اللوح المحفوظ، كل هذه ثم إيش؟ وأمرهم بطاعته. واضح؟ فهنا نفس الشيء، ما خلقت الجن، خلقهم الله تعالى، أمرهم بعبادته. قال: ثم أمرهم بعبادته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه أمرهم بطاعته مع أنه يعلم ما هم عاملون من قبل. أمرهم بطاعته مع إيش؟ أنه يعلم ما هم عاملون من قبل. ولكن الجزاء لا يترتب على العلم، وإنما الجزاء يترتب على العمل. فهمتم هذه؟ هذه ذكرناها ولا مش ذكرناها؟ أين ذكرنا هذه؟ ذكرناها في تفسير قول الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. ولنبلون حتى، وقلنا أن هذا يأتي إيش؟ العلم الذي يترتب عليه الجزاء بعد الابتلاء، وليس العلم المجرد. ولهذا قال المصنف، قال الشارح: ولكن جزاء لا يترتب على العلم، الجزاء لا يترتب على العلم، وإنما الجزاء يترتب على العمل. فالله لا يعذب العبد بحسب العلم، لا يعذب أحدا بعلمه سبحانه وتعالى، إلا إذا وقع منه الذنب، ولا يكرم المحسن حتى يقع منه الفعل. فالجزاء مرتب على العمل لا على العلم ولا على القدر. ففرق بين العلم وبين الجزاء. إذا نحن عندنا علم الله تعالى نافذ سبحانه وتعالى، يعلم كل ما هو كائن، ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. طيب، هل يؤاخذ الله تعالى العباد بعلمه سبحانه وتعالى؟ نقول لا، لأن لو آخذهم بعلمه لصارت حجة لهم. فإيش؟ حتى يعملوا. قال: ففرق بين العلم والجزاء، ولذلك أمرهم الله ونهاهم، فمن أطاع الأوامر وترك النواهي حصل على الثواب، ومن خالف الأوامر وارتكب النواهي حصل على العقاب، بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحانه. ثم قال: فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد. طيب، العبد لنقول له مصلي، من صلى؟ العبد. هل الله هو الذي صلى؟ هل الله هو الذي حج؟ علم الله أنك تصلي، أين لمن ننسب العمل؟ هل لله أم للعبد؟ العبد هو المصلي. وسيأتي تعليق على كلام الجبرية الذين يقولون بالجبر. قال: فالعبد هو المصلي والمزكي والحاج والمجاهد، فالأعمال تنسب إليه لا إلى الله، تنسب إليه لأنه هو الفاعل وهو العامل، إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق. هذه لمن؟ تنسب لله جل وعلا. أظن الكلام واضح، ما يحتاج إلى توضيح أكثر. إذن ننتقل إلى الفقرة الموالية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، يعني في بعض طبعات عندي تنفذ هكذا، تنفذ. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إذن المصنف رحمه الله انتقل للحديث عن المشيئة، وبعدما ذكر العلم وقلنا مراتب القدريشية أربعة: العلم والكتابة ثم المشيئة والخلق. إذن العلم والكتابة ذكرنا ما ذكر ما قاله المعتزلة وغلاة القدرية في إنكار هذا. ثم المبحث الذي تكلم فيه المصنف الآن أيضا ينكره المعتزلة والقدرية. انتقلوا بعد إنكار العلم ففروا إلى بدعة أخرى وهي إنكار الخلق والمشيئة. سبحان الله، من بدعة إلى بدعة. وهؤلاء القوم شأن أهل البدع أيضا يردون البدعة ببدعة. من لم يتمسك بالأصول غالبا مآله إلى الضلال. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال أيضا سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن عندنا مشيئتان: مشيئة لله جل وعلا ومشيئة للعبد. فأثبت الله تعالى المشيئتين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فعندنا مشيئة للعبد ومشيئة لله جل وعلا ومشيئة للعبد. فعدم التفرقة بين الأمرين هو الذي سبب الضلال لبعض الفرق. وسننقل لكم كلام أهل العلم في هذه المسألة وسبب ضلال الفرق في إنكار المشيئة. يعني المشكلة في عدم التفرقة بين المشيئتين. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر أو هدى أو ضلال. المشيئة كل شيء في هذا الكون تحت مشيئة الله، ولا يقع شيء بدون مشيئة الله، من هدى وضلال وكفر وطاعة وإيمان ومعصية وطاعة، كل شيء تحت مشيئة الله جل وعلا. أظن الصورة واضحة، صورة واضحة. لكن الإشكال أين هو؟ هو في فهم هذا الأمر. ففهموا من أن كل شيء تحت مشيئة الله، إذن فالله تعالى يحبه ويرضاه إذا أقره. هنا الإشكال. والمشركون لما احتجوا على شركه محتجوا بماذا؟ احتجوا بمشيئة الله، ولو شاء ما أشركنا، في آية أخرى: ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. إذن هم طيب نحن عبدناهم، هذه العبودية يعلمها الله، يعلمها الله، لو لم يشاءها الله عز وجل ما تركنا. ما دم أنه تركنا إذن رضيها. هذه هي الربط. أنا أضرب لك مثال. أنت لما تكون في البيت، الولد يفعل شيئا، الولد يفعل شيئا في البيت وأنت تنظر إليه وأنت ساكت، الولد يستمر ولا ما يستمر؟ حتى وإن كان يكسر البيت، لأنه يقول الولد ينظر ما يقول شيء، يستمر. فماذا هو ينتظر؟ ينتظر، يقول لك ما دام ينظر إليها ولم يتكلم إذن جائز أن أفعل هذا، يبدأ يفعل. فمجرد تقول له احبس، ماذا تفعل؟ يتوقف. طيب هو يحتج بماذا؟ استمراره في الفعل احتج بسكوتك أنت وأنك تقره هنا هو تحت، يعني وأن لما أنت تنظر إليه إذا تشاء هذا الفعل، إذا لقد رضيته وأنت أصلا داخل ها ها ها فعندك. لكن هنا سبحان الله العقل المشرك نفس الشيء، احتج بالمشيئة على أن عبادة الله تعالى جائزة، لأن لو لم يرضى سبحانه وتعالى بهذا الشرك لمنعنا، فلما تركنا إذن فهو جائز. احتج بهذا. يقول: والآيات الدالة على ذلك كثيرة معروفة، يمكن مراجعتها في الشرح وغيره. والمقصود بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم المشيئة. يقولك الله ليست له ليست كل الأفعال تحت مشيئة الله، إذن ينفون عموم المشيئة. هناك أفعال ليست تحت مشيئة الله. لأن لو قلنا بأنه سبحان الله، ترون وجه الربط ولا ما ترى بين عقلية المشرك وعقلية أهل البدع؟ لأن لو شاء أيشاء الله الكفر، أيشاء الله الكفر، لو شاء الله الكفر إذن رضيه أحبه. رأيتم وجه الربط بين عقل المشرك وعقل المبتدع؟ أيشاء الله الكفر لو شاءه من العبد إذن قد رضيه، وأن يرضى ويحب الله الكفر هذا كفر بالنسبة لهم، إذن الله لا يشاء الكفر، فنفوا المشيئة. قال لكن يجب أن يعلم أنه لا، انظر تعليق الشيخ رحمه الله، لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله تعالى يحب كل ما يقع. يعني لا يلزم أن هذه الأشياء تقع بمشيئة الله أن الله يحبها. ينبغي أن نفصل بين الأمرين، فالمشيئة شيء والمحبة شيء آخر، فلا نربط بين مشيئة الله تعالى ومحبة الله عز وجل. لا يلزم من ذلك أن الله تعالى يحب كل ما يقع، فالحب غير الإرادة. هنا وقع الخلط، وأسعد الناس هم أهل السنة الذين فرقوا بين المشيئة والإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية هي المحبة. مثل ما يحتج، وكنا ذكرنا لكم هذا أكثر من مرة، بعض ملاحدة العرب، بعض ملاحدة العرب يحتجون بوجود الشر ووجود الفساد والدماء والقتل على الأرض، والله لا يتدخل، والله راض عن هذا الوضع. فيقول لك إذن وجود هذا الشر ولم يمنعه الله عز وجل، إذن هذا غير موجود، فينفون الله عز وجل، ينفون وجود الله تعالى الملاحدة بدليل ماذا؟ وجود الشر على وجه الأرض ولم يمنعه سبحانه وتعالى. إذن فهو إما أنه شرير يحب الشر، وإما أنه لا يوجد أصلا، وإنما كل هذا ما يقع يعني من البشر، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا مش كفروا فقط، زادوا كفرا من الكفر دركات، كما أن الإيمان درجات، فالكفر دركات. فالذي كفر ليس كالذي كفر وأعلن الحرب، ليس كالذي كفر وأعلن الحرب وقتل النبي، فهو دركات الكفر، كذلك الإيمان درجات. إذن أسعد الناس هم أهل السنة، أنهم يفرقون بين المشيئة التي هي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي هي المحبة. قال إلا كان، وإلا يعني لو لم يكن بينهما فرق، وإلا لكان، وإلا كان لا فرق عند الله بين الطائع والعاصي. يعني لا فرق، إيش هذا؟ هذا وافق مشيئة الله وهذا وافق مشيئة الله، إيش الفرق بينهما؟ هذا وافق مشيئة الله بالكفر والعصيان، وهذا وافق مشيئة الله بالطاعة والإيمان، إذن إيش الفرق بينهما؟ لا فرق، وهذا لا يقول به عاقل. ورغم ذلك قال وهذا ما صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود مثل ابن عربي، على رأسهم ابن عربي، هذا ابن العربي، فيقول بوحدة الوجود. هؤلاء لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا فرق بين الطائع والعاصي، ولا فرق بين الناكح والمنكوح، ولا فرق بين الحيوان، كله واحد، كله هو الله، ما في كفر أشد من هذا الكفر، حتى هم أكفر من النصارى الذين جعلوا الله في عيسى عليه السلام، أكفر من النصارى، هم القائلين بهذا القول أنه لا فرق بين الطائع والعاصي بوحدة الوجود، من أن كل من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته. وش في إرادته هذا؟ الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته، إيش الإرادة هنا؟ إرادة الكونية، وذي لا إشكال، بالنسبة لأهل السنة لا إشكال، هم نعم في إرادة كونية نعم، لكن هل هم في إرادة شرعية؟ نقول لا، هذا طائع وهذا عاصي. الله عز وجل إيش قال؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أبدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. فتجد الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين الكافر والمؤمن، فهم عندهم الأمر سواء لأنهم وافقوا الإرادة. ومذهب السلف والفقهاء وأكثر من المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم على التفريق بين الإرادة والمحبة. الإرادة المقصود بها الإرادة الكونية المشيئة، والمحبة المقصود بها الإرادة الشرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم قالت القدرية: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يريد ذلك. انظروا كلام القدرية، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. هو الله جل وعلا لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، صحيح؟ صحيح. ولا يريد ذلك، صحيح؟ في تفصيل. وإيش التفصيل؟ لا يريده شرعا، يريده كونا؟ نعم يريده كونا. انظرهم ماذا سيقولونهم: ولا يريده ذلك فيكون ما لم يشأ ويشأ ما لم يكن. يعني الله لا يحب الكفر والعصيان والفسوق والعصيان، ولا يريد ذلك، هو لا يريد ذلك فيكون ما لم يشأ. الكفر موجود ولا مش موجود؟ إذن يكون ما لم يشأه الله عز وجل، ويشأ ما لم يكن. هو يشأ الإيمان ولكن لم يكن الإيمان، يكون الكفر. رأيتم من أين أوتوا لما رأيتم؟ رأيتم وجه الضلال؟ ربطوا بين المحبة والمشيئة فجعلوا المحبة والمشيئة في نفس المعنى، فقالوا هو لا يحب ولا يريد ذلك. طيب لماذا هو موجود؟ إذا كان لا يحب ولا يريد، لماذا الكفر موجود على وجه الأرض؟ ما كان هناك كفر ولا إبليس ولا شر ولا معاصي، لكن كلهم كان في طاعة، إيمان، تقوى. هذا هو قوله. وقال طائفة من المثبتة: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الطائفة الثانية، ركزوا معي: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. صحيح ولا مش صحيح؟ الظاهر صحيح. طيب، وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذا أراد الكفر والفسوق والعصيان، صحيح؟ أراده كونا، ولكن هم ما يقصدون ذلك، سيأتي التفصيل. لا، هم قالوا ذلك. إذا فقد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده دينا، هنا أتوا بالتفصيل، ولم يرده دينا أو أراده من الكافر. هنا بيت القصيد: أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن. يعني الله عز وجل أراد الكفر من الكافر ولم يرده من المؤمن. كلام صحيح؟ ما فهمت ربما؟ أعيد، ركزوا معي. هذا القول الثاني، هذا الطائفة الثانية: ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا قد أراد الكفر والفسوق والعصيان، كلام صحيح، أراده كونا، أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يريده دينا، كلام صحيح. أو احتمال الثاني: أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن. غير صحيح. أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن بتفصيلهم غير صحيح، لكن بتفصيل أهل السنة ممكن نجد له وجها صحيح. فهمتوا؟ طيب نتم الكلام. فهو لذلك، بناء على هذه هم استخلصوا النتيجة، فهو لذلك يحب الكفر والفسوق والعصيان. يحب الكفر لأنه أراده من الكافر، يحب الكفر والفسوق والعصيان، ولا يحبه دينا ويحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن. سبحان الله يا إخوان، الخلط بين الإرادتين والله مشكلة كبيرة. أنتم من الله عليكم ومن الله علينا جميعا نحن أن وفقنا الله تعالى وبصرنا بعقيدة أهل السنة والجماعة، ونعرف التقسيم ونعرف كل شيء نضعه في موضعه ونفهم النصوص وفق هذه التقسيمة ذكرناها. لكن غيركم وغيرنا في ضلال. انظر، يقول إذا شاء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، أراد الكفر من الكافر ولم يرده من المؤمن. ثم إيش يقول في الآخر؟ إذن يحب الكفر والفسوق والعصيان، ويحبه هذا الكفر من الكافر ولا يحبه من المؤمن. كلام صحيح؟ كلام غير صحيح، نعوذ بالله. الله لا يحب الكفر أصلا، الله لا يحب الكفر. ولكن لا يلزم منه من إرادة الله له أنه يحبه. صدوره من الكافر لا يعني أنه يحبه. قال: وكلا القولين خطأ، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، فإنه متفقون على أنه ما شاء. هنا عقيدة أهل السنة، انظروا إلى وضوحها، انظروا إلى وضوحها. فإنه متفقون عندنا كتاب وسنة وإجماع. إيش هذه؟ هي المصادر، هي المصادر التشريح. ثم القياس على خلاف فيه، والصحيح أن الظاهرية مخالفتهم للشيء يدرج في الخلاف. بعض علماء أقصاهم مثل الروافض، فهمتم؟ يعني المسألة اختلف فيها قول الظاهرية يخالف المذاهب الأربعة، لا يقولون فيها خلاف. ليش؟ لأن لا عبرة بقول الظاهرية. مثل إذا ذكرت لك مسألة وقلت وفيها قول الروافض، هل يعتبر فيه خلاف؟ هذا ليس فيه خلاف. الروافض لا قول لهم لأن دينهم دين آخر، لكن الصحيح عن الظاهرية يعتبر بقوله. والمسألة لا يقال بها بالإجماع، لأن الإجماع ما هو إجماع؟ واتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. والظاهرية يعتبر قولهم ويخرم الإجماع. إجماع معتبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلال. إذن كتاب السنة وإجماع وإمته، فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته، لا يكون شيء إلا بمشيئته. ومجموع على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن الكفار يبيتون ما لا يرضى من القول. عقيدة واضحة ولا مش واضحة؟ شيء واضح. قد يطرأ شيء من مثلا عدم الوضوح أو شيء من الغبش نسبيا في شيء، لكن إن شاء الله تعالى سيتضح أكثر بعد الدراسة والمتابعة. أنقل لكم أو أقرأ عليكم كلام الشارح في هذه الفقرة: وكل عند قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشارح: قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا أو ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: لو شاء ربك ما فعلوه. يسرد لك الآيات الدل على إيش؟ على مشيئة الله جل وعلا. وهكذا شأن أهل السنة والجماعة، إذا أرادوا أن يؤصلوا عقيدة احتجوا بالقرآن والسنة وكلام السلف، بخلاف غيرهم فيلجؤون إلى العقل وغير ذلك. إلى أن قال: إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ ومن أضل سبيلا، هنا يعرج على القول الآخر، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. الله شاء الإيمان والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. إذن الكافر كفر بغير مشيئة الله، بغير مشيئة الله. قال فيه: ومن أضل سبيلا وأكفر، ومن أضل سبيلا وأكفر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن قيل يشكل على هذا، هنا يأتيك إشكال، يشكل على هذا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، هنا احتج المشركون بالمشيئة، سيقولون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ما أشركنا. وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدناهم، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. طيب أنا أسألكم، هل هذا العذر قبله الله منه؟ فهمتم؟ لما احتجوا بالمشيئة على شركهم وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، احتجوا بالمشيئة على شركهم، طيب هل قبل منهم الله عز وجل العذر؟ إيش قال الله عز وجل؟ ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يخرصون. إذن الاحتجاج بالمشيئة هذا ليس في محله، هذا ليس في محله، بل هذا هو عين الضلال. إذن احتجاجهم في هذا الباب غير صحيح. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نفس الشيء. إذن الاحتجاج بالمشيئة كلام طويل ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. نتوقف هنا من جهة كلام المصنف، أظن الصورة واضحة. إذن نذكر خلاصة ما ذكرناه. إذن عندنا المشيئة، عندنا مشيئتان: مشيئة الله تعالى ومشيئة العبد. لكن مشيئة العبد ليست مستقلة، وإنما هي تحت مشيئة الله تعالى، بدليل قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي هذا رد على القدرية والجبرية، رد على القدرية والجبرية. القدرية ينفون مشيئة الله، ينفون مشيئة الله ويجعلون للعبد مشيئة مستقلة. العبد هو الذي يشاء الكفر، العبد هو الذي يشاء المعصية، لا دخل لمشيئة الله في ذلك، هو الذي يشاءها الله تعالى. إذن هناك في الكون يقع شيء في الكون لا يشاءه سبحانه وتعالى ولا يريده كونا، وهذا عين الضلال، هذا عين الضلال. وأما الجبرية الفرقة الثانية، قالوا العبد ليس له مشيئة وإنما المشيئة لله، العبد ليس له اختيار فهو مجبور على الفعل. طيب نحن الآن بعدما ذكرنا الاحتجاج بالقرآن والسنة نأتي للعقل الآن. الجبرية يقول لك العبد ليس له مشيئة مجبور، طيب فيكم أحد يحس بالجبر؟ الآن عقلا فقط، ما أتكلم الآن، هل فيكم أحد يحس أنه شيء يدفعه، يدفعه لفعل أمر معين؟ ما في. طيب وأين الجبر؟ أين الجبر؟ هم يقولون كالريش، كالريشة في مهب الريح. الريشة واضح، الريح يهب الريح ويحركها، يعني هناك هب الريح يحركها. وكالميت بين يدي مغسل، واضح الميت هو الإنسان يغسله، لكن أنت من يحركك؟ تذهب إلى الصلاة تخرج، والآخر يذهب إلى المعصية ويفعل المعصية، ما يحس أن أحدا يدفعه، وأنت تأتي لدى القرآن وغيرك يذهب إلى الموبقات والمنكرات، ذاك يذهب باختياره وأنت تأتي هنا باختياره. إذن عقلا لا يقبله العقل. ثم إذا كنت أنا مجبور على فعل، أليس حجة بين يدي الله؟ لماذا يا رب تعذبني؟ لماذا تؤاخذني على فعل أصلا أنت أجبرتني عليه؟ هذا حجة، وليس لهم ذلك. طيب، الجبر هنا الجبر فيما وافقهم ووافق هواهم. طيب، هل يحتجون بالجبر فيما خالف أهواءهم؟ معنى ذلك، جاء رجل فسبه وشتمه وأخذ ماله ورزقه، هل يقول مجبور الحمد لله؟ يقولها لما يقولها؟ لا يقولها. ليش؟ لماذا يرفع إلى السلطان وربما يشتبك معه وربما يأخذ حقه وربما تفع؟ ليش يا أخي؟ مجبور، حتى هو مجبور. هناك أثر عن عمر لكنه لا يصح من جهة الصحة، يذكره بعض أهل العلم، لكن نذكره من باب الاستئناس وليس على أنه ثابت، لأن في كلام يعني أحد الأشخاص سرق، فلما سرق جاء به إلى عمر رضي الله عنه فقال نقيم عليك الحد فنقطع يدك، كان ذكره الشيخ العثيمين وغيره. فقال يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقدر الله، فسرقت بقدر الله، أنا ما سرقت من عندنا. فقال لعمر نعم ونحن نقطع يدك بقدر الله، وأنا سنقطع يدك بغير قدر الله، فنحن أيضا معك في القدر. هنا فقط الشاهد هو الاحتجاج بالقدر، يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ هذا الحديث صحيح. نعم، لما وصل عمر رضي الله عنه إلى الطاعون، وقت الطاعون، فاستشار الصحابة على هل يدخل البلدة أو لا يدخل البلدة، وكان فيها طاعون، فاستشار الصحابة، فقال أبو عبيدة، فقال يا أمير أتفر من قدر الله؟ قال والله يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، يا أبا عبيدة أمين هذه الأمة، لو قالها غيرك، أفر من قدر الله إلى قدر الله، كلنا في قدر الله. فإذا الشاهد، الجبر لما تجد في غير مصلحتهم لا يحتجون بالجبر، يسبه يشتمه إذا ضربه مستحيل أن يقول هذا مجبور أفوض أمره إلى الله، لا، سينفعل ويغضب ويرد ويفعل. ليش ما تحتج بالقدر هنا؟ ليش ما تحتج بالجبر؟ هذا هو. إذن عندنا عقلا وكذلك حسا، عرفا، هذا ما يقبلها أحد، مستحيل أن يقبل أحد يقول لك أنا مجبور، إذن هذا يرده كما ذكر. فإذا هم قالوا أنه لا مشيئة للعبد وليست له إرادة فهو مجبور. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا أنت من عندك، أنت من عندك هديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر بينا له وأوضحنا له، فكيف أنت تصر على فعل الشر ثم تحتج بالقدر؟ طيب أنا أسألك، ليش ما تحتج بالقدر قبل أن تفعل؟ إذا كان الله قد قدر عليك المعصية كما تقول أنت، ليش ما تحتج قبل أن تفعل؟ فهمتم؟ ليش ما تحتج قبل أن تفعل حتى تقع في الفعل ثم تحتج؟ ثم ليش ما تقدر أن الله قدر عليك الطاعة ولم يقدر عليك المعصية فتذهب إلى الطاعة؟ على كل حال هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى التفصيل، وكان شيخ العثيمين له تفصيل جيد جدا سنذكره إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل في مناسبات قادمة، كيف يرد على الذين يحتجون بالقدر سواء في أمورهم كل. أما الطائفة الثالثة وهم أهل السنة فأسعد الناس بهذا، فهم أثبتوا المشيئتين، جعلوا لله مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله تعالى وليست مستقلة. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق الخلق وخلق مشيئة الخلق وإرادته، فكل يرجع إلى خلق الله جل وعلا. ربما نتوقف هنا، والحديث عن مشيئة المصنف